بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. في سياق الآيات التي تكلمت عن الصلاة أو الزكاة، الفصل في الزكاة، وصلنا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أنا عندي هنا خطأ مطبعي، ما أدري هل عندكم ولا، قال والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. عندكم وفي الرقاب؟ صحيح. أنت سليمان؟ صحيحة؟ صحيح. أنا عندي والمؤلفة قلوبهم وفي ثم والغارمين و الصدقات هي إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. عندي هنا خطأ مطبعي، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. طيب، فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية آية الأصناف الزكوية، أصناف الزكاة الثمانية. هؤلاء الثمانية هم الذين يجوز أن يدفع عليهم إنسان الزكاة، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لغيرهم، هؤلاء الثمانية. وفسر المؤلف هؤلاء الثمانية باختصار، وقسمهم قبل ذلك إلى قسمين كبيرين، وقد سبقه ابن القيم في زاد المعاد لهذا التقسيم. قسم جميع الأصناف الثمانية إلى قسمين: القسم الأول من يأخذ لحاجته، فقراء المساكين الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، هؤلاء كلهم يأخذون لحاجتهم. القسم الثاني من يأخذ لمنفعته، هم الباقي في سبيل الله، الغارم لغيره حتى يصلح بين فئات المسلمين. المهم ينقسمون هؤلاء الثمانية إلى قسمين كبيرين: من يأخذ لحاجته هو، ومن يأخذ لمنفعته. هذا يعني يبين لك شيئا من حكمة الشريعة، أن ممكن أن يعطى من الزكاة من ليس فقيرا. مثل عبد الرزاق مليونير، لكن هو الذي تطوع لأن يجمع الزكاة من أهل الكويت، يجمع ويأتي ويعمل حسابات ويوزع وكذا ويتعب ويعمل، هذا يأخذ من الزكاة. مليونير عبد الرزاق وهو يعمل هذا العمل يأخذ من الزكاة، والعاملين عليها لم يشترط أنهم فقراء. وكذلك وفي سبيل الله المجاهدين أو المجاهدون، لمن ليسوا لهم رواتب من الدولة، مجاهد متطوع هو غني، إن كان يعطى من الزكاة. طيب، ثم فسرهم قال: الفقراء والمساكين. بدأ بالفقراء والمساكين، قال: فهم خلاف الأغنياء. وهذا يعني نوع من أنواع التعريف، أن تعرف الشيء بعكسه: من هو الفقير ليس بغني، من هو المسكين ليس بغني. ثم قال: والفقير أشد حاجة من المسكين. هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، لكن هذا الذي ارتواه المؤلف ودلل عليه، لأن الله بدأ به، كأن الله عز وجل بدأ بمن هو أشد حاجة من الآخر. وبعض العلم يقول الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين من يجد أقل من كفايته، نصف الكفاية لكن ما يجد الكفاية، والغني من يجد الكفاية فما أكثر. وهذه مسألة نسبية، ممكن رجل في الكويت عنده 1000 دينار هو فقير، لأن الالتزامات التي عليه والنفقات 2000 دينار، فكل شهر هو مطلوب 1000، فيكون فقير نعطيه من الزكاة. وممكن رجل عنده 1000 دينار في بلد آخر يكون من أغنى الأغنياء، لأن النفقات التي عليه والالتزامات 100 دينار، فعنده فائض 900. فإذا هي مسألة نسبية بحسب النفقات والالتزامات وآخره. طيب، وحال بلد من غلاء، من رخص، يفرق هذا كثيرا. طيب، هؤلاء هذان قسمان، الفقراء والمساكين. قال والعاملين عليها، قال وهم السعاة الذين يجبونها، يأخذونها ويكتبونها ويحفظونها، كل من يقوم على أخذ الزكاة من الناس، هؤلاء هم العاملون. قال يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم، يعني كالموظف يأخذ أجرة على وظيفته. وهذا قول لبعض أهل العلم، أو قول طائفة من أهل العلم، أن كم المقدار الذي يأخذونه؟ جمعوا من الزكاة 1,000,000 دينار، كم يأخذون؟ يأخذ 500,000، يأخذ 1,000، يأخذ 2,000، يأخذ 100 دينار. يؤخذ بحسب لو كان موظفا على هذه الوظيفة، كم يأخذ عادة؟ هذا المبلغ هو يأخذه من الزكاة. نعم، بحسب البلد، بحسب قوة العملة، يعني ما فيها قدر معين، يعني معين. لو كان موظفا، لو كان هذه وظيفة له، كم عادة يأخذ هنا في هذا البلد؟ يأخذ هكذا من الزكاة على قدر أجرته، يقول أهل العلم. القسم الذي بعد هذا قال والمؤلفة قلوبهم، وذكر منها أنواع. قال هم من يعطون للمصلحة، المؤلفة قلوبهم هم من يعطون للمصلحة. طيب، ذكر أقسام متعددة لهؤلاء، عدد معي. قال واحد، دفع شرهم عن المسلمين، هذا رقم واحد، يدخل من المؤلفة قلوبهم. قال وإما هذا دفع شره، هذا صاحب شر وهو كافر، نأخذ الزكاة ونعطيه. لماذا؟ لأنه صاحب شر، ربما يؤذي المسلمين، نعطيه من الزكاة. يقدر الإمام قدر معين من المال يعطى، هذا واحد. الأمر الثاني قال وإما رجاء إسلامهم، هو كافر لكن ترجو أن يسلم، عندك سائق في البيت، دولة تريد أن تؤثر على دولة أخرى أن يسلموا، فيحرصوا على ملكها أو رئيسها أنه يقرأ عن الإسلام كذا، فيؤلفون قلبه بإعطائه من الزكاة، يجوز. هذا القسم الثاني. قال وإسلام، أو هذا الثالث، وإسلام نظائرهم، هو مسلم أو هو كافر، تدري أنه لن يسلم، لكن هناك من الناس متأثرين فيه، فلو أعطيناه الثاني يتأثر فيه، يجوز إعطاء الزكاة. الثالث قال أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني أن تعطي أناس الزكاة من المؤلف، يقول ليس لهم، هم سيعطون الزكاة، لكن هناك من الناس إذا ما أعطيت هؤلاء هم لن يعطوا، أو يرجى قوة، أو يرجى قوة إيمانهم، أسلم ليس فقيرا لكن متشكك في الإسلام كذا، إلى الآن لم يتشرب قلبه الإيمان، فيجوز أن تعطيه من الزكاة حتى تثبته على الدين، ليس فقيرا، تعطيه من زكاتك. لماذا؟ رجاء قوة الإيمان. فإذن هي أقسام متعددة تدخل في المؤلفة قلوبهم. قال وفي الرقاب، وذكر ثلاثة أقسام تدخل وفي الرقاب. الأولى إعانة المكاتبين، المكاتب هو العبد الذي أراد من سيده أن يعتقه، فقاله أريد أن أعمل وأعطيك أنا الأموال حتى أشتري نفسي منك، هذا هو المكاتب. هذا يجوز أن تعطي، هذا يقول أنا كاتبت سيدي، تعطيه من الزكاة حتى يفك رقبته ويصير حرا، هذا الواحد، إعانة المكاتبين. قال ثاني بذلها في شراء الرقاب لعتقها، أن تذهب إلى أناس، إلى عبيد وتشتريهم وتقول أنتم أحرار، من أين هذا المال الذي اشتريت؟ ومن الزكاة، يجوز. الثالث في فك الأسرى من المسلمين عند الأعداء، ليسوا بعبيد لكن أسرى للمسلمين عند الأعداء، يجوز أن تدفع من الزكاة لهؤلاء الأعداء حتى يفكوا أسرى المسلمين. طيب، هذا في الرقاب. والغارمين يدخل فيها قسمان، القسم الأول من يستدين ويقترض ليصلح بين المسلمين، يصلح بين فئتين من المسلمين، بينهم ثأر، بينهم قتل، بينهم كذا، يذهب تذهب أنت تقترض وتصلح بين المسلمين، وفي نيتك أن تعود على المسلمين تقول أعطوني من زكاتكم لأني أنا أصلح بين فئة فلان وفلان مثلا. هذا قال للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال فيعانون عن القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة وهي الإصلاح بين الناس ولو أغنياء. يعني هذا الذي سعى غني ويستطيع أن يسدد هو الدين من أمواله، لكن قال لا أعطوني من الزكاة لا أريد له ذلك، يعطى. الثاني لا، القسم الثاني في الغارمين قال ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس، رجل يريد أن يتزوج فأخذ قرضا مثلا ولا يستطيع أن يسدد هذا القرض، يجوز أن يعطاه. الديون المقصود فيها الأمور الضرورية والأمور الحاجية، مثلا سيارة، مثلا تلفون، مكيف، برادة، ثلاجة، لكن ليس الأمور الكمالية. واحد معاشه 3000 وأخذ قرض 70,000 حتى يتاجر في البورصة، فيقول أعطوني فلوس حتى سدد أنا من الغارمين، وعنده أموال وعنده كذا، لكن أخذها لأمور يعني كمالية هذه القروض، ما يدخل هذا. قال ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. فإذا على أمور ضرورية وحاجية وهم عجزوا عن وفائها. قال وفي سبيل الله، هذا الثامن، قال وإعانة المجاهدين، يعطون المجاهدين من الزكاة. قال ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به، فطلبة العلم إذا تفرغوا للدراسة عندهم حاجة، عندهم فقر، يدخلون في سبيل الله. وهذه وفي سبيل الله يعني الأصل فيها أنهم المجاهدون، لكن بعض أهل العلم وسعها، جعلها حتى الدعوة، جعلها حتى في طلب العلم، حتى في الحج والعمرة، حتى وبعض أهل العلم قال لا وفي سبيل الله هم المجاهدون الخاصة. هذا عاد يؤخذ من كتب الفقه، لكن حتى تكون على بينة. قال وابن السبيل، عفوا هذا هو الثامن، وابن السبيل قال هو الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره من الزكاة. رجل سافر إلى بلد فانتهت أمواله وليس عنده أموال وهو غني في بلده، لكن الآن لا يستطيع أن يرجع إلى بلده، يجوز أن تعطيه من الزكاة حتى يرجع إلى بلده. فهؤلاء هم مصارف الزكاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الطهارة بالماء والتيمم، فصل في الطهارة بالماء والتيمم، وسيذكر آية واحدة لكن استدل بها على 24 فائدة، هذا ينمي عندك ملكة الاستنباط. انظر ماذا قال، هي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ذكر خلاصة في البداية أن هذه خلاصة يعني تفسير إجمال الآية في ثلاث أسطر، بين أن هذه الآية اشتملت على 5 أمور كمقدمة بين الفوائد. قال اشتملت على أحكام الطهارة والتيمم والتنبيه على شروطهما وبيان الكيفية وذكر فوائد ذلك وثمراته، هذه الآية اشتملت على هذه 5. ثم قال وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع، وبدأ يعدد. الفائدة الأولى أن الطهارة شرط للصلاة، قال أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة. من أين تؤخذ؟ قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مما يدل على شرطية الطهارة للصلاة. ربطها قال وها. وأيضا الفائدة الثانية قال إلى الصلاة، أي صلاة؟ ظهر، عصر، مغرب، نافلة، صلاة جنازة، ما حدد. فإذا هذه فائدة في عدم التحديد. قال ومنها أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة. فلو أنا سألت ما الدليل على أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة؟ أين الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ نعم أحسنت، أنا ما أحدد الصلاة، أطلق الصلاة، ما عين صلاة دون صلاة، فإذا يشمل كل أنواع الصلوات. صلاة جنازة صلاة ولا مصلاة؟ صلاة. طيب سجود الشكر صلاة ولا ليس بصلاة؟ ليس بصلاة. ليس بصلاة، أحسنتم. هذا على قول ابن تيمية وابن القيم، بعض أهل العلم لا يقول حتى سجود شكر أو سجود تلاوة وغيرها يشترط له الطهارة، لكن هذا هو الضابط. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة قال ومنها اشتراط النية للطهارة. اشتراط النية للطهارة، حاول نتأمل من أين أخذها من الآية قبل أن تقرأ كلام المؤلف، من أين أخذ اشتراط النية للطهارة؟ فاغسلوا، فهذا القيام دلالة على النية. أحسنت. قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أي فاغسلوا وجوهكم، أي لأجل الصلاة. فإن طيب ماذا ينوي في الطهارة؟ ماذا ينوي النية؟ شرط للوضوء. فلو إنسان اغتسل الآن، كثير هذا يسأل، إنسان يستحم ثم خرج وعمى بدنه بالماء، يقول يكفيني عن وضوء أو لا؟ نقول بحسب نيتك، هل أنت نويت أنك تتوضأ ولا لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني على قول الحنابلة والشافعية يشترط الترتيب، فأنت ما رتبت مثلا، فإذا عندك نية وعندك عدم ترتيب، فإذا لابد أن تنوي. طيب ما هي صفة النية؟ ذكر أنواع، يعني ماذا أنوي طيب أنا للطهارة؟ قال إما أن ينوي رفع ما عليه من أحداث، أو ينوي الصلاة هاي الثانية، أو ينويهما، أو ينوي كل ما تشترط له الطهارة، أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أصلي ركعتين، أي نية فيها تعبد لله سبحانه وتعالى ويشترط لها الطهارة. الفائدة الرابعة قال أن غسل هذه الأعضاء أعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، أي أعضاء الأربعة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الله عز وجل أمر فيها، فهي واجبات الوضوء ولا بد منها. وحدد قال الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، فلي عنده لحية لو يغسل إلى هنا ويترك هذا تم الوجه ولا ما تم؟ ما تم، لأن هذا يخرج يدخل الوجه ما واجهت الناس فيه، فظاهر اللحية من الوجه. فلو الإنسان يغتسل إلى حنكه ولحيته طويلة ولم يمسح عليها ما غسل وجهه. طيب من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، هذا الوجه. واليدان من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويدخل المرفق، معنى الله عز وجل إلى المرفق، لكن إلى هنا بمعنى معه، يعني مع المرفق، خاصة أن السنة أيدت هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد. وكذلك الرجلين مع الكعبين، يعني قال إلى الكعبين لكن معناها مع الكعبين لدلالة السنة. وأيضا قال وامسحوا برؤوسكم، هنا المؤلف على قول الحنابلة، والأصل أن الشيخ السعدي رحمه الله حنبلي، لكن يخرج عن الأقوال التي يرى من المذهب الحنبلي لم توافق الدليل بالنسبة له، فهو يعني مجتهد في المذهب، لكن هو الأصل فيه أنه هو حنبلي. فعلى قول الحنابلة قال يجب استيعاب الرأس كامل، قال وامسحوا برؤوسكم. طيب الله عز وجل برؤوسكم، قال نعم الباء هنا ليست للتبعيض، ممكن تكون للتبعيض وممكن أن تكون للإلصاق. امسح برؤوسك امسحوا برؤوسكم أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم وأنتم تمسحون. فيجب المسح عند المؤلف على الرأس كاملا، وإن لم يمسح إلا على بعض الرأس ما أتى الإنسان بالوضوء. طيب هذه أربعة واجبات في الوضوء. الفائدة الخامسة قال أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط. الآية أين فيها الترتيب؟ الترتيب فيها من أكثر من وجه، انظر يعني أكثر من دلالة، ليس العبرة فقط أن تأخذ فائدة ثم أي أحد يقول من أين من الآية لا تعرف. انظر هنا حاول أن تفهم من أين استنبطها المؤلف. قال لأن الله رتبها، فيها تغسلوا وجوهكم وأيديكم من وراء وفق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، فإذن هي مرتبة. الدلالة الأولى. الدلالة الثانية قال وأدخل عضوا ممسوحا بين أعضاء مغسولة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم مسح ولا غسل؟ فأدخل المسح بين المغسولات. وإن لم يقصد الترتيب هذا يكون عيب في البلاغة، إن لم يقصد الترتيب لماذا أنت فرقت بين الممسوحات والممسوح؟ لماذا لم تجعل كلها مغسولات ثم الممسوح؟ لأنه أراد، أو من الأدلة على أن الترتيب شرط، أنه أدخل الممسوح بين المغسولات. قال ولا يعلم لهذا فائدة، خاصة أنه أبلغ الكلام، إلا الترتيب. طيب قال والدليل الثالث أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا. غالب الأحاديث، حديث واحد يمكن أو حديثين اختلف أهل العلم فيها هل هي شاذة أو صحيحة. نعم لا الترتيب لا لا ندري يكون يسأل عن زاد المعاد ابن القيم. ما لا ابن القيم عنده الترتيب شرط بعض المرات سويها هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طيب الفائدة السادسة أن الموالاة شرط في الوضوء. الموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، يغسل وجهه ثم يتكلم بالتلفون لمدة ربع ساعة ثم يريد يغسل يده ونشف العضو، جائز ولا لابد أن يبدأ من جديد؟ قال الموالاة شرط، يعني لابد أن يبدأ من جديد إذا أخر كثيرا بحيث نشف العضو الذي قبله. طيب من أين أخذها من الآية؟ قال لأن الله عز وجل ذكر الوضوء بالواو، مما يدل على أنها مرتبة وأنها متوالية. الأمر الثاني، الدليل الثاني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت أفعاله تفسر القرآن. الدليل الثالث هو ذكره، قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم والواو، قال يعني نقرأ، قال وجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة، كما لو فرق الصلاة، صلى الظهر ركعة بعد نص ساعة صلى ركعة، مو عبادة هذه واحدة، هي صارت أكثر من عبادة. كذلك الوضوء، قال الله عز وجل ذكرها عبادة واحدة، فإذا يشترط لها الموالاة. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم بالموالاة، ما فرق بين الوضوء. قال هذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم أن الموالاة شرط للوضوء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على رجل قدر درهم أو لمعة في رجله لم يصبها الماء، فقال اذهب فأعد وضوءك. هذا يستدل فيه كثير من العلم على اشتراط الموالاة في الوضوء. قال هذا أيضا من الأدلة، لكن التزام النبي صلى الله عليه وسلم للموالاة وأن الله عز وجل ذكرها كعبادة واحدة عند المؤلف رحمه الله أقوى في الاستدلال من هذا الحديث وإن كان فيه قوة. طيب الفائدة السابعة قال بيان الطهارة الكبرى كيفيتها وذكر سببها في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى أو الحدث الأكبر. وهنا انظر قال فاطهروا، فعمم الموضوع، فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير بجميع البدن. فإذا من كان على جنابة يعمم بدنه بالماء ويكون أتى بالطهارة الكبرى. وعند بعض أهل العلم كالحنابلة لابد من المضمضة والاستنشاق. الفائدة الثامنة قال أن طهارة الحدث الأكبر من الجنابة لا ترتيب فيها ولا موالاة. من وين أخذها؟ فالطهر ما فيها أعضاء، فالطهر لم يذكر أعضاء حتى نرتبها، قال فالطهر البدن، ما ما ما لا يوجد ترتيب معين. الأمر الثاني لا يوجد فيها موالاة. هل متصور يغتسل الإنسان ولا يوالي؟ نعم، خاصة مثلا النساء أو من كان شعره طويلا يغتسل لكن برد لا يريد أن يغسل شعره، يقول غدا الصبح أنا أغسل شعري، فيغسل بدنه بالجنابة وثم ينام ويستيقظ غدا ويغسل شعره مع الحر. فهنا ما في موالاة، ارتفع حدثه ولا لا؟ ارتفع، لأن قال أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. الطهارة من الجنابة لا يشترط فيها ترتيب ولا يشترط فيها موالاة، ليس كالوضوء. وهذا خاصة عند للنساء يحتاجون مثل هذا، يعني أن ينبهوا. نعم يكون طاهر لما يخلص الجزء الأخير صحيح؟ نعم نعم نعم طبعا. عند اغتسال، عند غسل بدنه فقط لم ترتفع الجنابة، يعني ما ينفع يصلي. لكن أنا أقصد هذه العبادة إذا جزأها في آخر جزء يرتفع، ترتفع الجنابة. طيب هذه الفائدة الثامنة. الفائدة التاسعة أن من أسبابها الجنابة، يعني الطهارة الكبرى من أسبابها الجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما هي الجنابة؟ الجنابة هي قال إنها إنزال مني يقظة أو مناما وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يحصل إنزال، أو وجود الأمرين كليهما. خلاصة هذا الجنابة هو إنزال مني أو جماع أو كليهما. نعم، لكن إنزال مني أو جماع هذا باختصار. فإذا إنزال مني يقظة أو منام كله، إنزال مني عموما وجماع عموما. طيب جامع ولم ينزل عليه غسل، واضح؟ أو طبعا كلاهما. طيب هذا السبب الأول للطهارة الكبرى اللي هو الغسل. سبب ثاني ذكر الأسباب الثانية التي وردت في الأدلة الأخرى، مثل الحيض، فإذا طهرن ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن عن النساء الحيض، فإذا لابد من الغسل. كذلك النفاس، كذلك إسلام الكافر، وكذلك تغسيل الميت، هذه أمور كلها توجب الغسل أو مشروع الغسل على خلافات. ولا نريد أن ندخل الآن بالفقهيات يا أخواني، إحنا نريد يعني هذه أمور مشروع لها. أنا أعلم يعني أن فيها خلافات وفيها أقوال لأهل العلم، فنريد حتى ننتهي من الورد الذي لابد أن ننتهي منه في درسنا. نعم ما به إذا كنتم جنبا فالطهر من جاب جماع الجنب؟ لا يفسر الجنب، ما هو من هو الجنب؟ الذي جمع هذا فقط فقها. لا، وإن كنتم جنبا ما هو من هو الجنب؟ الذي أنزل أو الذي جامع؟ طيب العاشرة قال ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر، في قراءة سبعية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا أكملوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة أخرى وأرجلكم بكسر لام أرجلكم، الآن في قراءتنا وأرجلكم لأنها معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني فاغسلوا أرجلكم. في قراءة أخرى لا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على مسح الرأس. فإذا هل يجوز مسح القدم من غير غسل لا يجوز. طيب كيف توجه هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه مسح قدمه وهي منزوعة من الخفين واكتفى بها في كل الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف توجه هذه الآية؟ قال ممكن ما استدل به كثير من العلم على أن قراءة وأرجلكم بالعطف على الممسوح أنها تدل على المسعى الخفين الذي بينت هو السنة، نستدل بها على جواز المسعى الخفين وليس على جواز المسعى على القدم وهي عارية عن الخفين بهذه الآية. واضحة؟ الفائدة الحادية عشرة، قال مشروعية التيمم وأن سببه أحد أمرين، إما عدم الماء فلم تجدوا ماء أو التضرر باستعماله فلم تجدوا ماء. فهنا إذا الإنسان ما وجد الماء، ما وجد حسا أو حكما، ما وجد حسا يعني لا يوجد ماء، أنت في صحراء لا يوجد ماء، أو حكما يعني أنت تتضرر باستعمال الماء، أو عفوا موجود هو، لا الضرر هذا ذكره قسم آخر، لكن عدم وجود الماء حكما قالوا كارتفاع سعره. مثلا عندي بطل ماي وانت بتوضى واحنا نام في البر، تتوضى ما عندك، قلت لي عطني الماي، قلت لك ما اعطيك هيال 100 دينار ها البطل، فانت هنا لم تجد الماء. لماذا؟ ما وجدته حكما للمبالغة في السعر، فيجوز لك أن تعدل التيمم ولا تشتري مني، يخلي الماء حقك اشرب ما تشوف شر. طيب أو لحاجته للشرب، أنت عندك هذا الماء وتريد تصلي لكن أنت الآن انقطعت فيك السبل وما عندك إلا هذا الماء، ما أدري تحتاج إلى شرب ربما تهلك ربما كذا، فإما أن تشربه وتجعل كل ساعات معينة تشرب منه قليلا أو تتوضأ به وربما تموت. فهنا مع وجودك الماء لكن أنت فاقد له حكما يقول أهل العلم، فهنا يجوز أن تتركه للشرب للضرورة وأن تتيمم. قال هذا كله يدخل في السبب الأول وهو عدم الماء إما حسا أو حكما. قال أو التضرر باستعماله، يعني يوجد ماء لكن أنت بسبب مرض بسبب شيء تتضرر باستعماله، فيجوز لك أن تعدل إلى التيمم مع وجود الماء. ثم قال الضرر ما هو الضابط الضرر؟ قال كل ما كل أنواع الضرر، أنواع الضرر كثيرة، كل ما تتضرر به لا تستطيع منعك الطبيب أنت تحدد كذا، وهذا بينك وبين الله. طيب قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، يعني فهل يختص التيمم بالسفر فقط؟ قال أو على سفر. قال هنا فائدة، قال وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماء. قال هنا لما قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، ليس المقصود فيه أن لا يجوز التيمم إلا في السفر، لكن في الغالب وأنت مسافر ربما تحتاج إلى التيمم أكثر من حال الإقامة، مثل لما قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، الرهن يجوز في الحضر؟ نعم. لماذا إذن قيده بالسفر؟ لأنه هو الغالب. فأنت تفهم من هذا أن مفهوم المخالفة لابد أن يعمل به عند وجود شروط، منها أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب، وهذا منها، ومنها ستأتينا ربما اليوم أو الدرس القادم إذا ضربتم في الأرض من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهل يجوز القصر مع عدم الخوف؟ الله عز وجل قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لا يجوز العمل بمفهوم المخالفة، يعني مع عدم الخوف لا يجوز القصر الصلاة، على قول كثير من أهل العلم، قالوا هذا قيد لا مفهوم مخالف له. مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل هذا له مفهوم مخالفة؟ يعني من يدعو إلها من دون الله له برهان ليس عليه بأس؟ لا، قال هذا خرج مخرج البيان، يعني لا يفهم منه مفهوم مخالفة. كذلك مثلا التعدد في آية النساء في بدايتها، وإن خفتم بداية تذكروني، لا بداية الآية في التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، قبلها المهم أن الله عز وجل ذكر قيدا أيضا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما يأتي أحد يقول لا يجوز التعدد إلا إذا خفت أن لا تقصد في اليتامى، لكن أنت تريد أن تتزوج من غير خوف عن اليتامى، لا، هذا لا مفهوم له، واضح؟ ويوجد يعني المهم مفهوم مخالفة فيه شروط لابد من تحققها، هذا الذي أردت أن أبين لكم. نمشي شوي تسمح لي شيخ محمد، تفضل قول مثلا ولا تستوعب ثمنا قليلا ثمنا كثيرا، يعني ممكن ممكن ممكن، وإن كان بعض السلف قال كل ما هو مقابل القرآن هو قليل ولو كان الدنيا بأسرها. طيب طيب، قال الفائدة الثانية عشرة، قال منها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، ما هو الذي يجوز التيمم فيه؟ قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فإذا استدل بها على أحد قولي أهل العلم أن يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض من جنسها وإن لم يكن له غبار، لأن الله عز وجل ما اشترط في هذه الآية الغبار، على استدلال المؤلف يعني ممكن أن ينازع، يعني لأن الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبعض أهل العلم قال منه هذا للتبعيض ولا يتبعض منه من كان له غبار، لكن على لفظة الصعيد فيجوز أن يتيمم الإنسان بكل ما تصاعد من الأرض من جنسها، يجوز أن يتيمم عليه، لا يشترط أن يكون له غبار. الفائدة الثالثة عشرة، قال أن التيمم خاص بعضوين فقط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا ما فيه مسح رأس، ما فيه غسل، ما فيه مسح رجلين، ما فيه كذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأن اليد عند الإطلاق تتناول الكف فقط، مثل ما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنت تقطعها من الكتف ولا من المرفق ولا الكف فقط؟ الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت تتناول الكف فقط. قال إذا قيدت لا تتقيد، مثل في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو قيدها لكن مع الإطلاق تتناول الكف. طيب الفائدة الرابعة عشرة، قال التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، موجبات الوضوء ما هي؟ قال كالإتيام من الغائط، نص عليها في الآية، ودلت السنة أو لامستم النساء كذلك في الآية، فهذان موجبان الوضوء، ملامسة النساء إما المقصود فيه الجماع أو ملامسة النساء بشهوة، على خلاف بين العلم، لكن هذا الذي قاله المؤلف أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء من غير حائل، وكذلك الاتيام من الغائط. والسنة دلت من موجبات الوضوء النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل، النوم الكثير، نعم. الفائدة الخامسة عشرة، قال أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك هو في الحدث الأكبر، لو كان الإنسان على جنابه وما عنده ماء أو يتضرر باستعمال الماء يجوز له أن يتيمم. من أين أخذها؟ قال لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين، الله عز وجل ذكر التيمم بعد الطهارة الصغرى والكبرى، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا يشمل الطهارة الصغرى والكبرى. الفائدة 16 قال أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط. فإنسان على جنابة ويريد أن يتيمم، هل يمرغ نفسه بالتراب كما فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ عمار بن ياسر قال فأجنبت فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، يعني يتقلب رضي الله عنه بالتراب، يعني أظن مثل الغسل. لا، هنا الله عز وجل قال وإن تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، سواء في الطهارة الصغرى أو الكبرى. الفائدة 17 أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه وسماه طهارة. طيب، هنا خلاصة ما يقول ما يريد أن يقوله هنا المؤلف، يقول لك أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح للعمل، لأن الله عز وجل جعله مقام الطهارة. فإذا تيمم الإنسان يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يتسنن، يجوز له أن يصلي الصلاة الثانية بخروج وقت الأولى إذا ما انتقض الوضوء، لأن الله عز وجل جعله مناب التيمم وكذلك سماه طهارة، والحديث الكثيرة كذلك. لكن هذا خلاف قول الحنابلة وكثير من أهل العلم أن التيمم فقط مبيح للعمل، أن تيممت للصلاة لصلاة الظهر، إذا أتت صلاة العصر لابد أن تيمم مرة أخرى، أتت صلاة المغرب لابد أن تيمم مرة ثالثة. هو رجح القول الثاني، قال إن الله عز وجل ما قال هذا، بل جعله مقام الوضوء. نعم، إذا وجد ماء توضأ ولا يتم على وضوء؟ أي نعم، أحسنت، هذا الذي المسألة بعد هذا. إذا ما هي نواقض التيمم؟ قال أما نواقض التيمم ليست حضور صلاة ثانية أو أريد أن أتعبد أو خروج الوقت أو دخول الوقت مثل ما قال كثير من أهل العلم، قال لا، تبطل طهارة التيمم إما بحصول ناقض من نواقض الوضوء أو ناقض من نواقض الطهارة، هذا واحد، والثاني وجود الماء، أتى الماء خلاص بطل التيمم. هذه نقولها نحن، إذا حضر الماء بطل التيمم، هذه منها. قال أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء، بك ضرر لهذا ما تستعمل الماء لهذا تتيمم، الآن زال الضرر لا يجوز لك الآن أن تتيمم. طيب، الفائدة 18 قال أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، هذه أيضا فائدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فهنا أطلق الماء، فلو كان ماء لكن يعني مثلا ماء تساقط من إنسان متوضئ أزيل به حدث، أن تتوضأ وهذا الذي تقاطر منك وأنا ما عندي إلا الماء الذي تقاطر منك، هذا الماء أولى ولا أنا أتيمم بالتراب؟ هو يقول الشيخ هذا الماء أولى، أولى من التراب، لأن هذا ماء، والله عز وجل فلم تجدوا ماء، أيا كان صفة هذا الماء ما دام أنه يسمى ماء لكن لم يخرج من الماء. مثلا أنت الآن لا يوجد إلا ماء تحول إلى حبر أو تحول إلى شاي، ما عندك إلا شاي، هل تتيمم ولا تتوضأ بالشاي؟ ما عندك الآن، أنت في سجن نسأل الله العافية وما عندك إلا شاي وعندك تراب، تتوضأ بالشاي ولا تتيمم؟ الشاي مو ماي. أي، فإذا ما يجوز أنك تتوضأ بعصير أو تتوضأ بشاي أو تتوضأ بحبر، هو التوضأ لابد أن يكون بالماء، فالشاي الآن انتقل من شاي من ماء إلى شاي، خل الحين طهور ولا طاهر، أنا أتكلم الآن هو شاي ولا ماي؟ لا شاي. شاي، فإذا هل يجوز التوضأ بالشاي والعصير، عصير رمان ولا عصير موز عندك، هو أصلا في ماي، ما يجوز، لأن الآن انتقل الاسم من الماء إلى أمر آخر، فهنا تتيمم، لأن لا يجوز الوضوء إلا بالماء. فما دام أنه يسمى ماء أولى من التيمم، فيقصد يدخل كل ما ذكر أهل العلم أنه طاهر وليس بطهور، هذا يتوضأ به. طيب الفائدة 19، قال فلم تجدوا ماء، قال هذه كلمة فلم تجدوا يدل على أنه لابد من التسبب في إيجاد الماء قبل التيمم. تقعد في البر وما عندك ماء، قلت أتيمم وأخلص، وفي بقالة قريبة منك، ابحث افعل، قال فلم تجدوا، يعني دليل على البحث، لكن ما يوجد ماء إلا بعد ساعتين، مو مطلوب منك كل ما تريد أن توضى تروح ساعتين وترجع أو بعيد، لكن مقصود تبحث في الأماكن القريبة منك. فلم تجدوا ماء، قال لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف. طيب الفائدة 20، وهذه قد تقدمت لكن هنا عممها، قال أنه لابد في الطهارة من النية ليس فقط الوضوء، لا الطهارة، لقوله في طهارة الماء إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، مما يدل على النية، قال وفي طهارة التيمم فتيمموا، فلابد من النية، إنسان أخذ تراب كذا وكذا تيممت يقول لا بس خلاص يلا جست التراب وانتهينا، لابد نية، عرفت؟ فهذا كله يدل على النية. هذه الفائدة 20. الفائدة التي بعد هذا، قال هذه الآية فيها إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى، إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى، أين الرحمة؟ التخفيف، هذا التخفيف دل على الرحمة أيضا. سبحان الله سهل على المسلم في العبادة لأن طهارة من العبادة، عكس بني إسرائيل من كانوا يقصون نجاسة في ثيابهم لما كانت تقع على ثيابهم. نعم شدد عليهم. طيب هي طهارة الوضوء هي في نفسها يسر أصلا. الأمر الثالث ذكره المؤلف، قال الله عز وجل شرع هذا حتى يغفر لنا، حتى يتوب علينا، حتى يدخلنا الجنة، حتى تكفر سيئاتنا، وإلا هو الله عز وجل محتاج أنك تتوضأ ولا تغسل وجهك ولا يدك ولا كذا، ما الله عز وجل بغنى عنا وعن عبادتنا، إذن لماذا شرعها؟ رحمة منه، فهذا من أوجه رحمة الله عز وجل. الفائدة 22، قال الحكمة من التيمم هي طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. ممكن كثير من الناس يستشكل أين الطهارة؟ في تراب، أنا توسخت أصلا، فلماذا أنا أوسخ نفسي بالتراب؟ أو في ناس ربما يعد هذا وسخه ويتقدر من هذا، أين الطهارة في الموضوع؟ قال الطهارة معنوية، أين؟ في امتثال أمر الله عز وجل، وإلا هي ما فيها طهارة حسية، لكن هي طهارة معنوية في امتثال العبد لأمر الله ورسوله. الفائدة 23، قال في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قال هذه قاعدة في الدين كله، أن الله عز وجل ما يريد ليجعل علينا في الدين من حرج، قال فأصل العبادات في غاية السهولة، هذا واحد. الأمر الثاني إذا عرضت أي عوارض من عجز أو مرض أو تعذر، أو الشارع يخفف هذه العبادة تخفيفا يناسب ذلك العارض، فهذا دليل على مثل ما يقول كثير من الناس الدين يسر، لكن على الضوابط الشرعية ليس على أهواء الناس. الفائدة 24، أن كل هذه الأحكام من محاسن الدين الإسلامي، بحيث الله عز وجل بيّن لنا ما فيه طهارة لقلوبنا وأبداننا وأخلاقنا، وكيف نتقرب إلى الله عز وجل، وكيف نتوسل إلى الله عز وجل، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. ثم قال فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان، فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان، وقال وذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهم التجارة والله خير الرازقين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الآية أو هذه الآيات الثلاث في سورة الجمعة تكلم المؤلف عنها بكلام نفيس في صلاة الجمعة. في هذه الآيات بين المؤلف مسائل. المسألة الأولى أن في سياق هذه الآيات الله عز وجل يأمر بحضور صلاة الجمعة وأيضا ليس فقط الحضور بل المبادرة إليها حين ينادى لها. أنت منشغل بأي شيء بعد ما تسمع الأذان الثاني صلاة الجمعة أنت مأمور بالمبادرة. الفائدة المسألة التي بعد هذا قال الله عز وجل هنا فاسعوا إلى ذكر الله. وعندنا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. فإذا كيف الله عز وجل هنا يقول فاسعوا إلى ذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ قال هناك فرق. المقصود بالحديث وأنتم تسعون يعني تركضون أو تسرعون في المشي كالعدو. أما المقصود هنا الفعل. قال الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرها هذا المراد بالسعي هنا وليس المقصود الركض وإلا هذا منهي عنه حتى لصلاة الجمعة. ومن علوم التفسير الجميلة هي علم مفردات القرآن. مفردة واحدة تأتي لأكثر من معنى. في هذه الآية لها معنى وفي هذه الآية لها معنى وفي هذه الآية لها معنى. كلفظ أمة مثلا تأتي إلى ستة معاني. كذلك هنا السعي قد يأتي بمعنى الركض وقد يأتي بمعنى العمل. مثل قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني إلا ما ركض إلا ما عمل. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال هنا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل يمكن أن يستنبط أحد يقول أنا لا أبيع ولا أشتري لكن أنا أشاهد التلفاز الله عز وجل ما نهاني يعني الله عز وجل قال وذروا البيع أنا لا أبيع ولا أشتري طلع التلفزيون. قال هنا إذا كان الله عز وجل نهى عن ترك البيع الذي هو من أعظم ما تتعلق به القلوب بترك الأموال وكذا فإذا غيره من باب أولى كالصناعات كالانشغال بأي انشغال بكذا أنه يجب. والبيع من جرب منكم البيع والشراء يأخذ القلب خاصة إذا هناك أرباح وزادت الأرباح وكل ما وجدت كذا يأخذ القلب. لهذا هذا الذي يأخذ القلب يأتيك الزبون وتسمع الأذان تقول اسمح لي بعد الأذان إن شاء الله فما بالك الأمور الأخرى. فإذا هذا أكثر. ثم قال الله عز وجل قاعدة عجيبة جميلة تجعلها قاعدة في حياتك لكل العبادات. قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي عبادة أي درس أي عمل معروف أي شيء إذا قارنته بأمر دنيوي تذكر هذا ذلكم أي هذا الأمر العبادة خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم من أي دنيا خيرك من أي لهو خير لك من خروج الناس يخرجون الآن يسافرون يتسوحون كذا وأنت جالس في مسجد تسمع مثلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الناس تتلذذ بالأكل وتتلذذ بالمطاعم وتتلذذ بأنواع وأنت صائم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الناس تتلذذ بأنواع يعني المهم لها أمثلة كثيرة أن تأخذها قاعدة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالأمر مؤقت بترك البيع والشراء والسعي لما فيه النفع عليكم السلام لما فيه النفع الدنيوي. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب. قال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله. ومن جميل التفسير أن قال وابتغوا من فضل الله يدخل فيه أمران. الأول قال أن يقصد بذلك عليكم السلام الابتغاء من فضل الله هنا المقصود فيه التجارة. ف فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني تجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، ما المقصود فيها؟ تجارة. قال هذا وابتغوا من فضل الله فيه فائدتان. فائدة الأولى أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات، اقصد بتجارتك أن تستعين بهذا على فضل الله من العبادة، من أداء النفقات، من الزكوات، من الصدقات. هذا الأول. المعنى الثاني قال أن يكون مستعينا بالله في ذلك، وابتغوا من فضل الله، يعني تستعين بالله على تجارتك، أن ييسر لك الرزق، أن ييسر لك جميع أنواع المكاسب، فكل هذا يدخل من وابتغوا من فضل الله. ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في التجارة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أجمل ما يكون تفسير الذكر عند الشيخ السعدي، قال الذكر هنا يشمل الذكر، أنت الآن تبيع وتشتري وكذا، سواء أسهم، عقار، أي نوع من أنواع التجارة، اجعل لسانك رطب من ذكر الله. هذا الأول. الثاني تعامل مع الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، والأخلاق التي نص عليها العلم تدخل في الذكر. نعم، إذا قصدت بهذه الأخلاق وجه الله عز وجل، فالذكر هو كل ما يذكرك بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصف والمروة والرمي الجمار من أجل ذكر الله، كل هذا حتى تذكر الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالأخلاق اللي احتسبت فيها الأجر من الله تدخل في الذكر. قال وكل أمر، هذا الأمر الثالث، وكل أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكره. فأنت في التجارة تحتسب أي شيء في التجارة لله عز وجل فهو يدخل، واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في صلاة الجمعة، أتت قافلة فذهبوا إليه ولم يبقى إلا القليل، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. استدل فيها فوائد، الأولى أن هذا لا يطعن فيه بالصحابة. طيب كيف فعلوا هذا الفعل؟ قال أنهم محتاجون لهذه العير. الأمر الثاني لم يعلموا أن هذا منافي للجمعة، وأن هذا فيه ذم وفيه سوء أدب حتى تنزل فيهم آيات. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم عند في عقيدة الأسنة الجماعة ليسوا معصومين بالخطأ، لكن المهم أن لا يستمروا على هذا الخطأ. طيب قال قل، يعني لمن قدم له تجارة على الطاعة، ما عند الله خير من الله من التجارة. كذلك هذه قاعدة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قاعدة، وهذه قاعدة أخرى دائما استحضرها، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، قل ما عند الله خير من الدنيا وما فيها. ثم قال فيها فوائد، الفائدة الأولى أن الجمعة فريضة لأن الله عز وجل أمر إليها فاسعوا إلى ذكر الله. قال أن الخطبة فريضة وأنها خطبتان، والمشروع أن يكون الخطيب قائما لأن قال وتركوك قائمة. كذلك يشرع النداء لصلاة الجمعة والنداء للصلوات الأخرى، لأن قال إذا يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا يوجد نداء لصلاة الجمعة، ويستدل بها على أنه يوجد نداء لغير صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه خصص يوم الجمعة، فإذا يوجد نداء لغير يوم الجمعة. كذلك النهي عن البيع والشراء بعد سماع الأذان، كذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن البيع والشراء جائز لكن هنا محرم لأنه يتعارض مع الجمعة، فإذا الوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك تحريم الكلام والإمام يخطب، قال فاسعوا إلى ذكر الله، فلا يجوز الانشغال بالبيع والشراء فضلا عن الكلام أثناء الخطبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت فلا جمع لك فقد لغوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة قال أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يريها عن الخير يذكرها بهذه القاعدة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الحمد لله رب العالمين.